مفاتيح خير للأنام غنائم، مغاليق شر عنهم ولوازم. فيا سعد ضمت السعادة فاغتنم، فقد جاء في وصف البديع بدائع. مفاتيح أقفال القلوب أتتك في خزائن أقوالي، فهل أنت سامع؟ مفاتيح خير للأنام غنائم، مغاليق شر